يقول: هذه الزوجة المعقود قراني عليها الآن لا تطيع أمري ولا تؤدي الصلاة، وكان هذا شرط لي قبل عقد القران، فبعد العقد تمردت علي فتركتها منذ 15 شهرا، فما حكم الشرع في هذه الزوجة المتمردة علي؟ التي لا تصلي لا تعتبر مسلمة، بل تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، يعني عمود الإسلام. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولعم الرجال والنساء. والصحيح أنه كفر أكبر، هذا هو الصواب، وهو الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوكم إلا الصلاة. هذا يدل على أنهم أجمعوا على هذا رضي الله عنهم. فالتي لا تصلي لا خير فيها، بل عليك إشراقها بكلية. الله قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه المرأة لا خير فيها، بل يجب إشراقها. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.